أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 18 من سلسلة حلقات شرح القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: مع ما سهل سبيل ما أشكال من ذلك من تفسير الراسخين. وبيان المتفقهين. أي سألتني أن أكتب لك جملتان مختصرتان مصاحبتان مع ما، أي الذي سهل أي يسر سبيل أي طريق ما أشكال أي صعب وعسر فهمه، والذي عسر فهمه من ذلك المذكور الثالث الذكر عند قوله: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، أو عند قوله: وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك. وتقدير الكلام أن أكتب لك جملتان مصاحبة مع ما سهل، أي هون وبين ووضح طريق ما أشكال مما تقدم ذكره من المواضع الثالثة الذكر. وقوله من تفسير الراسخين، فمن هنا بيانية، والراسخون أي الثابتون في العلم من الصحابة كالعبادلة، وهم عبد الله بن عمرو، وهم عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. قال العراقي في ألفيته: وهو أي البحر بن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا مشاك له، أي في التسمية بعبد الله. قيل لأحمد بن حنبل: من العبادلة؟ فقال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقيل له: فأين عبد الله بن مسعود؟ قال: لا، ليس من العبادلة. قال البيهقي: وهذا لأنه تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإن اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة. ثم قال المصنف رحمه الله: وبيان المتفقهين، والمراد بهم الفقهاء من أصحاب مالك رضي الله عنهم أجمعين كابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم قيدوا ما أطلق وخصصوا ما عمم من الآثار. مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإنهم بيّنوا ووضحوا بأنه ليس على إطلاقه، بل إن محل النهي إذا تقاربا وتوافقا. وكذلك خبر من ابتاع طعاما لا يبيعه قبل أن يستوفيه، بيّنوا أنه ليس على إطلاقه، بل محل النهي إن كان الشراء على الكيل لا إن كان اشترى على وجه الجزاف، يعني أنه من اشترى طعاما مكالا أو موزونا فلا يبيعه جزافا، لأن من شروط الجزاف أن يكون مجهول الكيل أو الوزن، فإن علم مقداره بالوزن أو الكيل البائع أو المشتري لم يجوز البيع. قال الشيخ خليل: وجزاف إن رؤي ولم يكثر جدا وجهلاه وحذرا واستوى طرده ولم يعد بلا مشقة، أي أنه يقدر مقداره بالحذر والتخمين، فإن كان أحد الطرفين عالما بالحظر والتخمين والطرف الآخر لا يجيده لم يجوز البيع لما فيه من الغرر الواضح. ثم قال مصنف رحمه الله: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على بيان ما احتوت عليه الجملة التي طلبها منه أبو محرز، وهو أن تكون مختصرة لأن الاختصار أقرب للحفظ وأسهل للضبط إلى غير ذلك من مطالبه، شرع في بيان سبب سؤال محرز في تأليف هذا الكتاب، فأخبر أن وجه ذلك فراغ قلوب الصبيان من الشرور والأشغال الدنيوية، فتنتهز فرصة فراغها بتعليمهم الخير. فتنتهز فرصة فراغها بتعليمهم الخير الذي تحمد لهم عاقبته قبل أن يسبق إليها الشر فيشتد تمكنه منها ويعظم جهلها وقساوتها وتسوءهم عاقبته. وفي تعبيره رحمه الله بالفهم الذي هو إدراك مبادئ الأشياء دون العلم الذي هو إدراك حقائقها مناسبة لحال الولدان لقصور عقولهم عن إدراك الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. ثم قال رحمه الله: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، أي أسعفتك بمرادك إلى ذلك الذي قصدته بسؤالك، وهو الشروع في كتابي في كتب الجملة المختصرة. قال عبد الرحمن بن عفان الجزولي المتوفى سنة 41 و700: يجب على العالم أن يجيب إذا سئل بأربعة شروط. الأول: أن يسأل السائل عما يجب عليه. الشرط الثاني: أن يخاف فوات النازلة. الشرط الثالث: أن يكون المسؤول عالما بحكم الله تعالى في تلك النازلة، فإن كان مجتهدا أفتى بما غلب عليه ظنه، وإن كان مقلدا أفتى بنص مقلده. الشرط الرابع: أن يكون السائل والمسؤول بالغين. قال العلامة التتائي: وإذا وجب عليه الجواب لم يجوز له أن يأخذ عليه أجرة، وإذا لم يجب عليه الجواب جاز له أخذها. وأجاز بعضهم أخذ الأجرة إذا كان الجواب بالكتابة لا باللسان ولو وجب عليه الجواب. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، وأشكركم على الإطاعة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.